النظر الى النساء المتبرجات في التلفاز والانترنت والجرائد والمجلات امرا طبيعيا. يصبح اذا فتحنا الجرائد ونظرنا الى صور ملكات الجمال وانواع النساء من المغنيات والراقصات والممثلات بكامل زينتهن يصبح امرا عاديا. انا افتح الجريدة واقرأ الاخبار وامر على هذه الامور ولا يحدث في قلبي ادنى انكار. ليس لاني راض بها كلا، وانما لانني تعودت عليها الى درجة اني ما استشعر ان امامي منكر. وهذه هي الطامة يا جماعة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ليست القضية انهم يقعون في المنكر، القضية انهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. والا فوقوع المرء في المنكر اذا تبعه استغفار وانابة ورجوع الى رب العالمين، ربما صار احيانا بعض السيئات فيها خير لاصحابها لما تدفعه اليه من الطاعة والانتصار لله. فوقوع المنكر من الانسان يقع من بني ادم كما قال صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء. ليست القضية هنا، القضية ان يقع هذا المنكر ويتلوى ويتعدد وينتشر الى درجة ان المنكرات تبدأ تنتشر والناس لا يستشعرون انها منكرات ولا ينكر بعضهم على بعض، وان فاعلي المنكرات انفسهم لا يستشعرون انهم يعصون الله اثناء فعلهم للمنكر. فيبدأ الناس لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر كما قال جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ثم ذمهم الله وبين انهم بذلك انحطوا الى ادنى الامم. لبئس ما كانوا يفعلون. ايها الاحبة الكرام، ذكر الله تعالى حال الامم السابقة، ذكر حال امتنا انهم خير امة اخرجت للناس لانهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ذكر بني اسرائيل فمدح فريقا منهم لما امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وذم فريقا منهم ولعنهم لما تركوا هذه الشعيرة. وذكر الله تعالى الامم السابقة وما فعل بهم من اهلاكهم. ولك ان تمر بفكرك على قوم شعيب وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من الامم، وتستمع بعد ذلك الى قول الله جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم. ها يا ربي، ما هو الذي لو كان موجودا عندهم لم ينزل بهم العذاب؟ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية، ناس عندهم بقية ايمان، بقية علم، بقية خشية، قليل من الخشية في قلوبهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. طيب، وإذا كان يا رب هؤلاء عندهم في قلوبهم بقية إيمان وخشية فتدفعهم إلى ماذا؟ قال سبحانه أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فبين الله تعالى ان من كان عنده ولو قليلا من ايمان فان هذا الايمان سيدفعه بلا شك الى ان ينهى عن الفساد في الارض. ايها الاحبة الكرام، ذكر الله عز وجل في كتابه انواع الناس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من ذلك. فبين عليه الصلاة والسلام في مثال بديع حال الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وحال الذي يسكت عن ذلك، بل حال الذي يقع في المنكر. ونبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يسكت عن إنكار المنكرات يوشك أن يعمه الله بالعذاب مع الذين فعلوا هذه المنكرات، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر جبريل أن يهلك قرية من القرى، قرية عافية امر الله تعالى جبريل ان ينزل بها عذابا. قال جبريل اخذ ينظر اليهم فاذا فيهم ربما شراب خمر، فيهم من يقعون في انواع من المنكرات، فيهم عاقون لوالديهم، فيهم ناس شراب، ناس ياكلون الربا، انواع من المنكرات، فيهم ناس ربما يعني يقعون في انواع من الشرك. جعل جبريل ينظر فيه انواع من المنكرات، ولكن فيهم رجل صالح عابد يقوم الليل يصوم النهار يتصدق يبكي من خشية الله، عنده انواع من التقرب الى رب العالمين. فقال جبريل لما امره الله تعالى بعذاب القرية كلها، قال جبريل يا ربي ان فيهم عبدك فلان. جبريل يعلم ان ربه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لكن جبريل يريد ان يفهم كيف يهلك معهم، والا جبريل سينفذ.

مثل بعض الناس يقول لك يا اخي جسمي ادخن ولا ما ادخن ما هو بشغلك، يا اخي اذني اسمع غناء اسمع قران ما هو بشغلك، يا اخي بيتي اعلق فيه صور ادميين اعلق صور اشجار احط تمثال لانسان احط تمثال لشجره، يا اخي بيتي حتى بيتي تتدخل فيه. فهؤلاء يقولون هذا نصيبنا، نخرقه نحرقه نؤجره نبيعه نفعل به ما نشاء، ما دخلكم انتم؟ فيقول صلى الله عليه وسلم فقالوا لو اننا احدثنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. اقتراح غبي لكن النية صالحة ولا لا؟ هم ما هو قصدهم انهم يغرقون السفينة، لا، شوف الكلام الجميل المساكين يقولون ولن نؤذي من فوقنا، انت اصلا اذا خرقت السفينة تهلكهم ما هو بس تؤذيهم. يقول صلى الله عليه وسلم فان تركوهم وما ارادوا، الناس العقلاء اللي فوق، ان تركوا هؤلاء وما ارادوا، لو قالوا لهم على العموم هذا نصيبكم افعلوا به ما شئتم، نحن لا دخل لنا بكم، اهم شيء نصيبنا لا تقربوا منه، اما نصيبكم افعلوا اللي تشاءون، تبغون تحرقونا تأجرونا تخرقونا افعلوا ما شئتم، لكن نصيبنا لا تقربون. فيقول صلى الله عليه وسلم لو انهم تركوهم وما ارادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، هلكوا الاولى للناس اللي في الاسفل لان الماء بيدخل عليهم قبل ويهلكهم، وهلكوا جميعا يقصد به الاعلى. قال فان تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم، قال تعال هم على كيفك، نحن في سفينة واحدة، نحن في مجتمع واحد، انت من حقك ان تفعل ما تريد، لكن ايضا انا من حقي ان اشم الرائحة التي لا تؤذيني، فليس من حقك انك تدخن امامي يا اخي، انت من حقك انك تلبس ما تريد، ومن حقك ايها المرأة ان تلبس ما تريدين، لكن من حقي ايضا اني ما اوجع في عيني اذا مشيت في الشارع، انا اذى لعيني اني انظر الى عورات تمشي في الشارع، من حقي اني ادافع عن نظر عيني وانكر عليك يا طفل تستري، فليست الحرية على اطلاقها. فيقول صلى الله عليه وسلم فان تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم بالقوة ولا بالطيف، تعال انزل وخذ الفأس، واذا اصروا ان يخرقوا السفينة ربك همسك، وش انت تخرق السفينة على كيفك وتهلكنا كما تريد؟ يعني لما كان تفسيرك سيئا وتفيها وغبيا نحن نهلك معك. قال وان اخذوا على ايديهم، جاءوا في البداية انكروا قالوا لا يا جماعة ما يصلح، قالوا ما دخلكم الا بنخرق، عندها يستعملون القوة الموت والحياة ما يبلع. قال وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. مثل ان ترالك انسان فرضا معه ابرة مخدرات سوف يغرسها في ذراع مثلا، فتقبل اليه بالقوة وتمسك، يقول يا اخي ما هو شغلك جسمي ولا جسمك، المخدرات انا شاريها بفلوسي ولا بفلوسك، يا اخي ما لك دخل فيني، فتقبل اليه وتمنعه بالقوة تأخذ على يدك، ثم تجد انه بعد ذلك يدرك انك ما اردت الا مصلحته فيشكر لك ويدعو لك، وان لم يشكر لك ويدعو لك اليوم سوف يدعو لك في غده او يدعو لك يوم القيامه، لانك حلت بينه وبين فعل المنكرات. اذا هذا هو حال الناس اليوم في سفينه المجتمع. كون الانسان يا جماعه يقول انا ما علي الا من نفسي، انا الحمد لله اصلي، انا الحمد لله زوجتي وبناتي يعتنين بحجابهن، انا الحمد لله اولادي كلهم يصلون في المسجد، انا الحمد لله ما اغتاب احد، انا والله الحمد سيارتي مليئه باشرطه القران والذكر، ما علي من غيري يفعل ما يشاء، انا اذا جاءت الاجازه اسافر الى مكه، اسافر الى بلد مباح، ومثلا اتخذ السياحة التي ليس فيها منكرات، اما غيري فلو يسافر الى جهنم انا ما لي دخل فيه. نقول خطأ، بل يجب عليك ان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر، ورب العالمين لن يسألك يوم القيامة فقط انت ماذا عملت، سيسألك ايضا عن المنكرات التي رأيتها ولم تنكر ولم تغير. ذكر الله تعالى لنا حال قرية لبني اسرائيل، وهذه القرية اسمها قرية أيلة، أين هذه القرية؟ على شاطئ البحر، وربما أنك لو ذهبت إلى شمال المملكة إلى حجل وهي في أقصى الشمال على شاطئ البحر الأحمر في الشمال تماما، إذا كنت في حجل ترى أيلة أمام عينيك، هي في فلسطين لكن محتلة الآن إسرائيل، تراها أمام عينيك بينك وبينها بحر،

كونوا قردة خاسئين. فذكر الله تعالى ان العذاب نزل فانجى الله تعالى منه الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر، والذين عصوا اهلكوا. طيب والساكتون ماذا فعل الله بهم؟ الساكتون سكت الله عنهم. قال بعض المفسرين اهلكوا مع الهالكين ويبعثون يوم القيامة على نياتهم، وقال بعضهم لا بل رحمة الله تعالى وسعتهم وانجوا، لكن المقصود ان الله تعالى لم يذكرهم لانهم لا يستحقون ان يذكروا، وان كانوا مصلين وعباد لا يستحقون ان يذكروا ما دام انهم يرون المنكرات ولا ينكرون على اهلها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ايش مصلحون. ما قال واهلها صالحون، لا، ما يكفي لاجل ان تعذر انك تصلي اخر الليل وتقوم لصلاة الفجر وتتصدق وتعتمر كل اسبوع، لا ما يكفي، لا بد ان تكون مصلحا وليس صالحا فقط. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ولما قالت ام سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون، معقول يأتينا عذاب علينا جميعا وفينا ناس يصلون الليل ويقومون ويتصدقون، انهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم نعم تهلكون فيكم صالحون. نعم متى؟ اذا كثر الخبث. متى يكثر الخبث ويظهر؟ اذا سكت الناس عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليست الغاية ايها الاخوة والاخوات ان يزول المنكر فقط، هذه بلكت غاية عظمى، لكن الغاية التي قبلها ان نعذر امام الله يا اخي، وان يبقى فاعل المنكر يشعر ان هناك من الناس من ينكر عليه. اذكر ان احد المشايخ في جامعة ام القرى القى محاضرة وتكلم عن هذه الشعيرة عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال ضرب مثالا للطلاب الذين بين يديه، قال لهم ايها الشباب كم يوجد منكم من طلبة العلم والاخيار؟ قالوا والله الجامعة مليئة، كلية شريعة وكلية طلبين ومليئة. فقال لهم البقالة التي امام بوابة الجامعة كم طالب يوميا يشتري منها وهو خارج؟ هذا ياخذ لبن، هذا ياخذ عصير، هذا ياخذ خبز، هذا ياخذ حاجة لأهله بحكم انها مقابل البوابة الجامعة. قال والله يا شيخ يمكن يدخلها يوميا ما لا يقل عن 5000 مطوع يوميا، كل واحد ياخذ حاجه. قال اليس هو وهو يحاسبكم الرف الذي وراءه يبيع دخان؟ قالوا بلى. قال عندكم شك ان الدخان حرام؟ اليس الله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ والدخان في 17 دليل من القران على تحريمه. قالوا بلى الدخان حرام. قال لو ان كل واحد منكم وهو يشتري انكر عليه، يعني بمعنى انا جئت واخذت ماء وانا اضعت الكيس قلت اعوذ بالله بيع دخان اتق الله، حسبته طلعت كلمة كده وانا طالع، الثاني اخذ عصير وضعت الكيس قال استغفر الله دخان حرام عليك وطلع، الثالث اخذ خبز وحطه في الكيس قال استغفر الله دخان هذا كس خبيث وطلع، الرابع وهو واخذ لبن حطه في الكيس واعطاه كلمة مثلها، البائع سيقول ان شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. 5000 كلمة تأتي يوميا انكار. يقول الشيخ يقول تتوقعون بعد شهر ما الذي يحصل له؟ قالوا ايه؟ قال توقع بعد شهر يحصل له احد شيئين، اما سيبطل بيع الدخان او سينجن. فعلا اما بيبطل بيع الدخان ولا بينجن، لان 5000 واحد يوميا يعني في الشهر 150,000 كلمة حرام حرام حرام حرام يمشي راسه، لكن لان الجميع يمرون ويقولون يعني هذا شيء مسموح ببيعه وهو اصلا يربح من ورائه، الله اصبر بكلمة مني يقبل يا رجال امس بس وعسى الله يهديه ويمشي، لان الجميع يسكت تجد انهم لا يجدون من يأمره ومن ينهاه، لكن لو ان الجميع شعر انه مطالب بذلك وانها واجبة عليه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه مسلم يقول بابي هو وامي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا سواء كنت كبيرا صغيرا رجلا او امرأة حرا او رقيقا او على اي عربيا اعجميا فقيرا غنيا صحيحا سقيما من راى منكم منكرا كيف يتعامل معه؟ فليغيره. كيف غيره يا رسول الله؟ فليغيره بيده. يأتي في بيتك مثلا انت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الى بيته يوما وقد كان قادما من سفر، فاذا عائشة قد علقت كراما فيه تصاوير على سهوة لها على نافذة، كرام ستارة فيها تصاوير مرسومة باليد، صور اشخاص مرسومة باليد. اما اذا كانت هذه الستارة عليها صور سيارات سفن اشجار جائز، لكن اذا كانت صور اشخاص هذا ما يجوز. فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا عائشة، ما هذا الكرام، ما هذا يا عائشة؟ فعائشة اعتذرت، هي ما تدري انه حرام، بينت له عليه الصلاة والسلام انها تزين البيت له. فقال صلى الله عليه وسلم لا، ان الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة. ثم اقبل صلى الله عليه وسلم وهتكها، اقبل وهتكها، مسك بيده وجره فانقطع من على الجدار. طبعا هم كان في السابق ايضا يعني قطعه سهل لان البيت من طين، ويضعون القماش ويغرسون عودا هنا وعودا هنا وخلاص صار في الساق، هو مثلنا. فاخذته عائشة وقصته نصفين وصنعت منه وسادتين توضعان. لذلك ذكر العلماء ان الصور اذا كانت على الفرش الذي يوضع على الارض في الجاز، او كانت على المفرش الذي على السرير مثلا، او كانت على الكند الذي يجلس عليه، ان هذا جائز لانها مهانة يجلس عليه وربما بال عليه الصغير ونحو ذلك. اما اذا كانت الصور مكرمة مثلا ان توضع في برواز وتنصب على الجدران او توضع فوق الطاولات او نحو ذلك، او بعض التماثيل التي يضعها بعض الناس زينة كتمثال على صورة جمل او على صورة غزال او غير ذلك، هذا حرام، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فاذا كان الشيء تحت تصرفك تحت سلطتك مثل بيتك، الزوج الاب الاخ الذي له سلطة في البيت كان يكون الاكبر او يكون له تأثير في البيت، فانه يجب عليه ان يغير المنكر بيده، لكن باسلوب مناسب، باسلوب مناسب. قال فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فبلسانه يعني يتكلم معه بكلام حسن يغير به هذا المنكر. وينبغي ايضا عندما تغير باللسان ان يكون اسلوبك حسنا. المشكلة يا جماعة احيانا يكون انكار المنكر بمنكر، بمعنى انك الان تنكر منكرا باسلوب خطأ وباسلوب منكر، فيؤدي الى ان يعظم المنكر وان يكبر. الاصل ان يكون انكار المنكر بغير منكر، وان يكون الامر بالمعروف بالمعروف. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يأمر بالمعروف او ينهى عن المنكر اثنى على الذي امامه وهيئه لقبول النصح والتوجيه، يهيئه يتلطف معه. مثل اراد عليه الصلاة والسلام ان يقدم نصيحة لمعاذ بن جبل، يعني ان يأمره بالمعروف لاجل ان يقول ذكرا بعد انتهائه من الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم له يا معاذ، ما قال يا معاذ قل كذا وكذا بعد الصلاة مباشرة، لا، هيأه قبل ذلك وتلطف معه لأجل أن يقبل الأمر والنهي. قال يا معاذ والله إني أحبك. طيب شخص يقول لآخر والله إني أحبك، تتوقع أن يقول له بعدها مثلا أزوجك ابنتي، سأعطيك مالا ونحو ذلك، يعني من مقتضيات المحبة. فقال يا معاذ والله إني أحبك، فهش معاذ وبكى وفرح واستبشر وتهيأ قلبه لقبول أي كلام. فقال عليه الصلاة والسلام فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خلاص قبول، لكن هيأه وتلطف معه. صحيح أنه قال فليغيره بلسانه، لكن كذلك عندما تغير باللسان ليكن أسلوبك لطيفا حسنا رقيقا جيدا حتى يقبل منك الشخص الذي أمامك. وقال عليه الصلاة والسلام يوما وقد مر بطائفة من قبائل العرب، وكان يمر بطوائف من قبائل العرب وكل قبيلة لهم اسم، بنو عبد العزة، بنو عبد الله، بنو كلب، بنو، وكان يمر ويدعوهم الى الاسلام، منهم من يرضى ومنهم من يرد عليه قوله. فمر عليه الصلاة والسلام بقبيلة من العرب كفار اسمهم بنو عبد الله، بنو عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد الله، ان الله قد احسن اسم ابيكم. شوف هذا الذكور الجميل لاجل انكار المنكر الاعظم اللي هو الكفر. قال: ان الله قد احسن اسم ابيكم. فهم الان يفرحون ويستبشرون، اي والله اسم ابينا جميل، احسن من عبد العزة وعبد الله وكلب وحمار مدري ايش. ان الله قد احسن اسم ابيكم. ثم قال: فادخلوا في الاسلام واعبدوا الله. وبدأ ينهاهم عن المنكر الذي هم قائمون عليه، اللي هو الشرك بالله تعالى الذي هو اعظم من المنكرات. كذلك انت ما تريد ان توجه، دخلت الى مثلا مجلس لاحد زملائك وفيه صور معلقة على الجدران، صورة ابيه، صورة اولاده ونحو ذلك، لا يجوز ان تعلق الصور، لا يجوز ان تعلق. فاقبلت اليه وقلت له مثلا: تريد ان تنصحه الان تغير المنكر بلسانك؟ قلت: ما شاء الله هذه صورة الوالد. قال لي: والله صورة الوالد الله يرحمه. تقول: الله يغفر له ويسكن جنات النعيم، يبدو انك ما شاء الله تحبه كثير. قال: والله يا اخي احب ابي، والله الله يغفر له ويرحمه. فتقول انت: الله يجعله في جنات النعيم، لا تنساه من الدعاء والاستغفار له، ولا تنساه من الصدقه ان تيسر لك ذلك، ترى رب العالمين يرفعه درجات بدعائك الذي تدعوه له. الان هو فتحت قلبه لقبول النصيحه ولقبول التوجيه والنهي عن المنكر. ثم تقول له: لكن ايضا ترى من البر بابيك الا تعلق صورته، لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. وذكر بعض العلم يعني الصوره المعلقه على الجدران، وقال بعضهم بل الصوره مطلقا. فانكرت عليه باسلوب مناسب، او مثلا وجدت عنده في المجلس بعض التماثيل، تمثال على صوره جمل ولا على صوره غزال ولا فقر ولا نحو ذلك. قلت له: ما شاء الله، والله ديكورات جميله في المجلس، حتى الدهان الذي على الجدار جميل، والشكيف جميل، والكنبات ما شاء الله جميله. فيطرح ويقول لك: والله الحمد لله احنا عندنا ذوق ونحو ذلك. ثم تقول له: ولكن ترى لا يجوز انك تضع هذه فطب الملائكه. دخلت الى مستشفى، رايت امراه متبرجه جالسه في الاستقبال في الريسبشن مثلا، فقلت مثلا: اشكرك ما شاء الله يعني على لطفك في التعامل مع الناس الذين ياتون من المرضى وعلى رحمتك بهم، واسال الله ان يوفقك ويحفظك ويزيل ستره عليك. فهي تطرح مثل هذا الكلام، ثم تقول: لكن يا اختي يعني لو انك اتممت حجابك وغطيت زينتك، فان الله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهم. قال: والله لولا اني احب الخير لك لما اعطيتك هذا الكلام. أليس هذا الأسلوب أجمل يا جماعة من أن تدخل مباشرة في الموضوع وتبدأ تقول: يا أختي اتق الله، أنت لباسك متبرج، يا أخي حرام عليك، ما هذه التماثيل؟ لا، احنا داخلين كنيسة، احنا داخلين معبد بوذا، ما هذه التماثيل التي في مدرستك؟ أعوذ بالله، معلق صورة أبيك، اتق الله، يمكن يعذب الآن في جهنم بسببها الصورة. لا تقل مثل هذا الكلام دائما، فليغيره بلسانه يكون بأسلوب جميل، حتى الشخص الذي أمامك يقبل منك هذا التوجيه وهذا التلطف عندما تريد ان تقدم اليه هذه النصيحه او تنكر هذا المنكر. قال: فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. في روايه قال: وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. يعني اللي ما ينكر يا جماعه حتى بقلبه، هذا اعوذ بالله ما في قلبه ايمان، هذا خلاص قلبه قد ختم عليه وطبع عليه الى درجة انه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، او قال عودا عودا. الفتن فتنة مال، فتنة نظر حرام، فتنة سمع حرام، فتن متعددة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، او قال عودا عودا. قال: فأيما قلب انكرها، قال: لا اتق الله حرام، نكت في قلبه نكتة بيضاء. وأيما قلب أشربها، سكت عن إنكار المنكر أو وقع في الفتنة، نكت في قلبه نكتة سوداء. طبعا تمر السنين وهذا ينكت عليه نكت بيضاء على القلب، والثاني ينكت نكت سوداء حتى يسود القلب ويبدأ السواد يكون فوق السواد. قال حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. قلب ابيض كالصفا، كالصفات كالحجر، الصفات البيضاء لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. نسال الله ان يجعل قلوبنا كذلك. قال وعلى قلب اسود مرداد كالكود مدخيا، يعني مرداد متلبد عليه السواد، السواد بعضه ظلمات فوق بعض، قلب صار اسود في اسود. قال اسود مرداد كالكود كالكأس الذي صنع من فخار ثم قلبته على الارض فاصبح مظلما من داخله، كالكود مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اصبح ما عاد يفرق بين اللي معه نسوات واللي معه سيجارة، خلاص يصبح كل شيء عنده عادي، ما يفرق بين اللي ربما يستمع الى ذكر ولا يستمع الى غنى، ما عنده مشكلة. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال الا ما اشرب من هواه، يعني لا يمكن ينكر على واحد انك ما يجوز انك تدخن الا اذا كان عنده مشكلة. ربو بدأ يقول يا اخي الدخان حرام، ما شاء الله ما اكتشفت انه حرام الا لما صار عندك مشكلة في الصدر، الا اذا دعاه هواه الى الانكار. الا ما اشرب من هواه، عندها يامر او ينهى. فينتبه الانسان من علامات الانكار في القلب بغض هذا المنصب، مفارقه مكانه اذا استطعت، اذا كان ما في مشكله في المفارقه، مفارقه هذا المكان حتى لا يتعود القلب على مثل هذه المنكرات. كان الصحابه رضي الله عنهم يفهمون من هذا الحديث ان انكار المنكر واجب على جميع الناس بغير استثناء. راوي الحديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث، من راى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، صلى مره العيد، اقبل واجتمع مع الناس في المصلى، فاقبل الامير ليصلي بهم، امير من الامراء اللي كانوا موجودين بعد عهد خيار الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ابو سعيد الخدري شيخ كبير صحابي جليل جالس في المصلى الصف الاول. جرت العاده والسنه في صلاه العيد ان يبدا بالصلاه قبل الخطبه، يبدا الامام يصلي بهم صلاه العيد ثم بعد ذلك يخطب. هذا الامير اقبل وتوجه الى المنبر مباشره، المصلى مليان ناس. طبعا الان هذا منكر امامهم، هذا منكر امامهم. فقام رجل من الناس من عامة الناس الموجودين في المصلى ينكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، يقبل مني ما يقبل هذا عاد امر اخر، اهم شيء انا معذرة الى ربكم. قام وقال يا امير يا امير. قال نعم. قال بارك الله فيك، الصلاة قبل الخطبة. يمكنك ناسي اسلوب اللطيف، يقول بارك الله فيك جزاك الله خير، ترى الصلاة قبل الخطبة، انت الان متوجه للمنبر تخطب. فقال الامير قد ترك ما هنالك، يعني مالك شغل لا تتدخل في هالامور، قد ترك ما هنالك، وتقدم الى المنبر. فقام ابو سعيد الخدري الصف الاول والامام سيمر به، وقال ابو سعيد واسمع الى الكلمة، قال اما هذا، يعني الرجل الذي انكر، اما هذا فقد قضى ما عليه، اما هذا فقد قضى ما عليه، اللي عليه انه يامر وينهى وسوى اللي عليه، بقي هالمجموعه كلهم لازم ينكرون ايضا، لازم ان تقوم وان تقوم. وقام ابو سعيد ايضا ليسقط السبعه عن ظهره، قال اما هذا فقد قضى ما عليه. ثم امسك الامير، قال يا امير الصلاه قبل الخطبه، خريج يعني تخطب من قبل، الصلاه قبل الخطبه. فقال قد ترك ما هنالك، وراح وخطب. ليست القضية ان يقبل او لا يقبل، القضية ان اشعر انني اسقطت السبعة عن نفسي واستعملت الاسلوب المناسب، كون الله تعالى يوفق ويهتدي الرجل ويصلح حاله او لا يوفق الله تعالى ولا يقبل ذلك الرجل، هذا امر الى الله جل وعلا، كما قال سبحانه ان عليك الا ايش البلاغ والله بصير بالعباد. ما قال الله ان عليك الا الهدايه، ان عليك الا ادخال الناس في الاسلام، لا، قال ان عليك الا البلاغ، المقصود ان الناس يبلغهم دعوه الله، يبلغهم الامر بالمعروف يبلغهم النهي عن المنكر. اذا بلغهم هذا فكون قلوبهم تصلح وتتقي ويصلح ما بينه وبين الله عز وجل ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويرتفع درجات بسبب انكارك هذا امر اخر، لكن اهم شيء انك تفقد التبعه عن نفسك ايها الاحبه الكرام. وكما اننا مطالبون بانكار المنكر كذلك نحن مطالبون بالصبر على الاذى فيه. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال لقمان ايش؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. هذا من عزم الامور، من الامور التي ينبغي ان تعزم عليها وان تجعل نفسك مقيمة دائما عليها. وكما اننا ايضا مطالبون بالنهي عن المنكر كذلك نحن مطالبون بتشجيع المعروف، بمعنى اننا كما نقول للمسيء اساس نقول كذلك للمحسن احسن. احيانا بعض الناس اذا رأى اولاد يلعبون في الشارع ولا صلوا بدأ يقول لماذا ما صليتم؟ حرام عليكم انت كذا وكذا. ثم اذا رأى مجموعة اخرى صلوا وهم مثلهم صبيان لم يعطيهم ولا كلمة جميلة يشجعهم بها. كما انك قلت اولئك اسأتم كذلك هؤلاء قل ما شاء الله بارك الله فيكم يا ابطال، والله انتم رجال، والله انتم احسن من غيركم، انتم ما شاء الله صلون معنا في المسجد دائما. قل للمحسن احسنت يا اخي، دخلت الى مطعم ورأيت مشغل موسيقى فانكرت عليه، كذلك اذا دخلت الى محل ورأيته قد شغل قرآن بصوت جميل اثني عليه، اثنى على كل جزاك الله خير وبارك الله فيك وما شاء الله عليك، يا ليت كل الناس مثلك. دخلت الى محل يبيع مثلا اللوحات التي تعلق على الجدران ورايت ان يبيع مجموعات من اللوحات على صوره مثلا بط ولا صوره هره ولا صوره اي شيء من هذه الصور فانكرت عليه، كذلك اذا دخلت الى محل ثاني ووجدته لا يبيع هذه الامور فاثنى عليه. قل جزاك الله خير وبارك الله فيك وما قصرت ونحو ذلك، حتى يعني يشعر هذا انك تشجعه انه القضية ليست بس خطأ خطأ خطأ، كذلك اللي صح نقول له صح، قل جزاك الله خير وعسى الله يبارك لك في رزقك وما شاء الله عليك. دخلت الى محل يبيع مجلات فاسدة ثم دخلت الى محل ثاني لا يبيع، كل الثاني جزاك الله خير اسأل الله يبارك لك انت احسن من غيرك، وذلك لان في كل يوم ياتيه مندوب التسويق يقول له اكثر مني انا اعطيك انا انزل لك هذه تجيب لك زباين. فاذا شجعت على الخير ثبتته عليه، اذا شجعته على الخير ثبتته عليه. اذكر اني ركبت مرة بالطائرة، فانت عادة اذا ركبت بالطائرة في الخطوط السعودية او في غيرها عادة يكون معك بطاقة صعود الطائرة ويكون في مضيف او مضيفة ينظر الى البطاقة ويقول لك اذهب من هذا الممر او هذا الممر. فدخل وانا انظر امامي فلمحت الواقفة مضيفة، لكني لاحظ انها قد احكمت وضع الحجاب على وجهها. تعلمون ان لبس الخطوط السعودية هنا يضعون يعني كالقبعة على الرأس وقطعة قماش تكون ملفوفة تحته، فبعضهن توسعها فيخرج شعرها ويخرج رقبتها وتضع ربما انواعا من الزينة ايضا، وبعضهن لا تشتري قطعة قماش بنفس اللون وتتحجب به تماما تغطي وجهها تماما لا يبقى الا الشيء الذي يأمرونها هم الزاما باخراجه، ولا تضع مساحيق تجميل ثم تلبس الغطاء الذي هم وضعوه تلبسه فوق ذلك. فلما اقبلت واخذت مني الورقة قلت لها بارك الله فيك الله يجزاك خير، يا ليت كل المضيفات مثلك عسى الله يحفظ عليك دينك واحنا ندعو لك. طبعا قلت هذا الكلام وانا غاض بصري ترى والله العظيم، فما يقول بعضهم والله الشيخ ما شاء الله طول في النصيحة عينها في عينها، لا. فذهبت الى كرسي وجلست، بعد ما طرنا 15 دقائق اقبل الي احد المضيفين قال يا شيخ محمد كيف الحال؟ قلت الحمد لله. قال انت ايش قلت للمضيفة؟ انا نسيت الموضوع اصلا. قلت اي مضيفة؟ قال المضيفة اللي كانت تاخذ البوردنج عند الباب. ما في مناسي لكن ايه تذكر صح. قلت لها الله يجزاك خير على الحجاب وكذا. قال والله يا شيخ انك دفعتها دفعه الى الخير المرأة تنتف الظهر فرحانة. قلت كيف؟ قال اول من تهوى الركاب انطلقت الى زميلة لها متبرجة في لباسها يعني وقالت لها شفتي انت تقولين لي ان الركاب ما يريدون الحجاب، اني انا سيدخلوني لاني اتحجب صح، ان الركاب لا يريدون الا ان ينظروا الى احمر فتاه وظل في العينين وكذا. الحمد لله هذا الركاب يدعوني لاني متحجبه، لانني مسلمه، لاني يقول واعطيتها دفعه عاليه بهالكلمتين التي سمعتها. كما اننا ننكر على المضيفات التي يتبرجن ونفعل ذلك. احيانا تقدم الشاي لك فاقول يا اختي الله يوفقك ويبارك فيك، ليتك ان تضبطي حجابك عليك وبلاش تضعي مسحيك تدمير. كما انني اقول للمسيئه اساسي كذلك يا اخي المحسن كله احسنت، ما الذي يمنعك من ذلك؟ وجميع المسلمين مهما كان ظاهره فاسدا اعلم ان عنده من اصل الايمان ما يجره الى الخير. نحن مشكلتنا احيانا اننا نرى بعض من ظواهرهم فيها نوع من الفسق او المعصيه، فاذا اردنا ان ننصح او نتكلم قال ابليس اصلا هذا انسان فاسق فاجر، هذا لا يمكن يقبل منك النصيحه، والله لو جاءه ملك من الملائكه ما قبل منه. فيحول بيننا وبين الانكار، بينما لاحظت والله من خلال كثره المخالطه مع انواع الناس وبعضهم يعني ربما كان يشتغل في اماكن ينشر فيها الفساد، بعض القنوات الفضائية الفاسدة وبعض الأماكن اللي يباع فيها فساد، ومع ذلك تجد أنه يبقى في قلبه أصل الإيمان، وأنه وإن كان فيه في قلبه 90% خراب لكن فيه 10% صلاح. ليش ما نأتي لها 10% هذه ونزيدها؟ أذكر كنت قادمة مرة من سفر خارجي بعيد، راكب الطائرة أنا واحد من المشايخ بجانبي، فكنا جايين من لندن، فكان الطائرة مليئة عرب وعجم، فكان فيه رجل أظن بريطاني أو أمريكي أفقر، وبجانبه امرأة مثله وتتحدث معه تضحك معها الكتاب بالإنجليزي تقرأ فيه. أنا قلت في نفسي هذه ربما زوجته أو ابنته أو ربما صديقته، وكنت أتحدث مع صاحب الذي معي. غابت علينا الشمس ونحن في الطائرة، فقلت له اللي معي قلت أبو عبد الله تبغى نصلي المغرب والعشاء ولا اذا وصلنا؟ قال لا باقي ساعتين ونصل، اذا وصلنا صلينا المغرب والعشاء في المطار الرياض. فلما مضى 5 دقائق قامت المراه المتبرجه هذه وفتحت الدرج اللي في الاعلى واخرجت حقيبتها واخرجت عباءه وحجابه ولبست الحجاب والعباءه وكبرت تصلي المغرب، اشهد ان لا اله الا الله. قال لي اني معي، قال لا يفوتك الشيخ محمد، سمعي كتاب اقرا فيه، قال لا يفوتك الشيخ محمد، قلت له قال شوف شوف ما شاء الله اسلمت. قاعد ينظر، قلت اتق الله يا اخي، من قال انها كافره؟ لا هذه مسلمه لكن يعني ربما عندها معصيه، وصلت وانتهت للمغرب وخلعت العبايه وصفطتها ورجعت تبرجها. فقلت افتح على وجهك وقم خلنا نصلي. قال يا اخي يجوز نجمع، قلت والله بعد هالموقف ما اجمع، قم نصلي. فقمت ومررت بها وقلت يعني بارك الله فيك وجزاك الله خير، انت ذكرتينا بالصلاة، عسى الله لا يحرمك الاجر، الله يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر. كنت غاض بصري والله، فقلت لها كلمتين ثم قلت ولو انك الله يوفقك ويحفظك، لو انك زدت على هذا الطاعة والخير، انك جعلت الحجاب عليك في الصلاة وفي غير الصلاة. قالت جزاك الله خير وبارك الله فيك وادعو لي، ثم مضينا. يا جماعة هؤلاء مهما كانت ظواهرهم توحي إليك عندما تنظر إليهم أنهم فاسدون، أنهم فجار، أنهم فساق، فانتبه لا يكن هذا الشعور الذي يقع في قلبك يمنعك من أن تنكر عليهم، كلا، بل حتى مهما كان ظاهرهم فاسدا لا يمنعك كما قال الله معذرة إلى ربكم ولعله يستقر. يا أخي المقصود أن تبلغ النصيحة إليهم، لكن أهم شيء أن يكون بأسلوب مناسب، وكذلك أنك كما تقول للمسيء أساس كذلك تقول للمحسن أحسن. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم من أرادنا بسوء من داخل أو خارج فاكفنا شره يا حي يا قيوم يا رب العالمين.